احنا هنسمع البركه اهو. إلهي يا رب العالمين. الله الله الله الله الله صلى على حضرة سيدنا النبي. ربنا يا اه لا اله الا الله هيا طلع ربان هيا يبدأ عليك الله أكبر عليك تعالى يعني راس الواحد بيغص كده ومعاد الواحد ده شعر كبير والله تسير فيه ويفرح عليك يا شيخ تسير فيها الله يرحمه ده الراجل طيب ولسه حلو الله يرحمه والله عايزين نتمتع لو سمحت من الله يعني براحة بس يا راجل طيب مستشارين مشاهد الوقت ما صلي على حضرة النبي والذين No, no, no. عليك. ايوه يا حبيبي. سبحانك يا رب. ثم من الله أكبر. ثم جعلكم أزواجا. وبعد الصحة يا رب. نعم. ربنا يحفظك يا رب. حبيب قلبي. نعم. عليك نعم. ربنا يا باشا. ولا سبحانك يا رب. ثاني يا عم الشيخ الله يبارك عليك. الله يبارك عليك. والله على يا سلام العظيم. الله اكبر. Yeah. شيخ محمود. يرضى عليك يا حبيبي. ربنا يحميك يا عم الشيخ محمود. يحميك يا رب. ايوه يا عم الحاج. طلع عليك طول عجيب الله يا طلع عليك. جدع. بتحب حضرة النبي؟ الله بتحب حضرة النبي؟ طيب عليك خلي عليك كمان مرة. الله كمان مرة. ودي حد النبي كمان مرة يا ابوه. ورحمة ابوه كمان مرة. ورسول الله كمان مرة. الله الله كذبة معلش كلنا عليك معلش تعالى عم الشيخ محمود كده كل الناس اللي قاعده في الكوت اسمع يا مختار استنى بس ارجع ده غلط عم كده بس انت بتغلط ده غلط عليه اه ده عايزنا احنا مش هنشوفك تاني سيبوا الشغل بقى الله يخليه حق هذا القران يا شيخ مش هذا ما اسمحش انا محض الله يخليه حق هذا القران تذكر الله. لا والله مملكة الفن في مصر كمان مرة عشان هيطلع عليك يا